الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، بل هي متتابعة بتتابع الليل والنهار. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لذلك تجد لقمان بعد أن ذكر ولده بأهمية التوحيد وخطر الشرك، وذكره ببر الوالدين وبما لاقته أمه من وهن وتعب في ولادته، وصاه بالشكر. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصاه بالشكر لما فيه من فضل على صاحبه. فالشكر أيها المربي أمر الله به. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر أيها المربي أمر الله به المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشاكر فيه صفة من صفات الأنبياء. قال تعالى عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل سيد الشاكرين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالشكر أيها المربي يأمن العبد من العذاب. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال قتادة: إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. لذلك الوصية بالشكر لله تعالى على نعمه من أعظم الوصايا التي ينبغي للمربي أن يوصي بها ولده ومن يربيه. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.